فلما أتى One.

واصطنعتك لنفسي من خاف أن يفرط علينا أو أن يطلق لنا فخاف إنني معكم become وَأَنْقَرُ اللَّهُ لَهُ